أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في موارد كمال الاتصال، وأشرنا في بداية هذا البحث إلى أن الموارد أربعة. المورد الأول أن تكون الجملة الثانية تأكيدا معنويا للأولى، والمورد الثاني أن تكون الجملة الثانية تأكيدا لفظيا، المورد الثالث أن تكون بدل، إما بدل بعض أو بدل اشتمال، المورد الرابع والأخير أن تكون عطف بيان. قبل أن نذكر المثال على ذلك، فائدة عطف البيان أن المعطوف عليه في عطف البيان يكون خفيا، فيأتي المعطوف ويبينه فبهذا اختلف عن التأكيد اللفظي والمعنوي، لأن التأكيد بشكل عام إنما هو لدفع توهم التجوز أو الخطأ أو السهو، أصل المطلب أصل المتبوع واضح. عندما تقول جاء زيد، كل الناس تعرف ما معنى جاء زيد، أصل المتبوع ماذا؟ لا يوجد فيه خفاء. وإنما الإشكال أين؟ إشكال أنه لعلك من باب التجوز قلت جاء زيد، والمقصود جاء غلام زيد. أما أصل زيد اللي هو المتبوع لا يوجد فيه خفاء، سواء كان في التأكيد اللفظي أو في التأكيد المعنوي، بينما في عطف البيان في المعطوف خفاء. واضح النقطة الأساسية؟ في المعطوف يكون هناك خفاء. ولذا يقولون في عطف البيان مثلا إذا قلت جاء صديقك زيد، إنما يكون زيد عطف بيان لصديقك إذا كان الصديق مبهم، كان له عدة أصدقاء. أما إذا كان ليس له إلا صديق واحد وزيد متعدد، فينبغي أن تقول جاء زيد صديقك، يختلف باختلاف ماذا؟ الأمر المبهم. فما هو المبهم يجعل المعطوف، وما هو الواضح يجعل المعطوف عليه وعطف البيان، أي يجعل ما هو المبهم يجعل المعطوف عليه، وما هو الواضح يجعل عطف البيان. هكذا في الجمل، هذا في المفردات. في الجمل الأمر من هذا القبيل، مثلا في قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان، هذا بمحاض المفهوم لا يوجد إبهام. الوسوسة في اللغة العربية واضحة، هي الكلام الخفي الذي يوقع الطرف في خلاف ما ينبغي، هذا معنى الوسوسة في اللغة العربية، واضحة مفهوما لا يوجد فيها خلاف. لكن الوسوسة بالحمل الشائع ومصداقا لا نعلم ماذا وسوس له الشيطان. إذن الخفاء طارة يكون بلحاظ المفهوم كقولك جاء زيد صديقك، لأن زيد مفهوما مشترك بين زيد بن بكر وزيد بن خالد وزيد بن عمرو. وأخرى يكون لماذا الخفاء بلحاظ مصداق، أصل المفهوم واضح، وسوسة الشيطان واضحة، لكن المصداق ماذا وسوس لهم خفي. فقال الباري عز وجل فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ففهمنا أن وسوسة الشيطان كانت عبارة عن قوله كذا وكذا. هنا إشكال بقائل أن يقول أن هذا في الحقيقة ليس عطف بيان بين الجمل، وإنما هو عطف بيان بين الأفعال. الوسوسة خفية وضحها بقوله قال، فقال عطف بيان لوسوسة، قال فعل ووسوسة فعل، فهذا عطف بيان بين الأفعال، أفعال مجردة عن الإسناد، إن نفس الوسوسة مبهمة. فهذا يكون نظير عطف البيان بين المفردات. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال أن المبهم هو تعلق الوسوسة بالشيطان ووقوعها على آدم، والذي بين الشيء ليس صرف قوله قال، قال لوحدها لا تبين معنى الوسوسة ومصداق الوسوسة، وإنما مجموع الجملة قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فمجموع الجملة هي التي بينت مجموع جملة الوسوسة، فليس من باب عطف بيان فعل على فعل، وإنما جملة على جملة أخرى. فإذا تلاحظ أن الباري عز وجل لم يعطف جملة قال يا آدم على جملة فوسوس إليه الشيطان، لأن جملة قال يا آدم عطف بيان للجملة الأولى، وعطف البيان لا يعطف على المعطوف عليه، فكما هو الأمر كذلك في المفردات كذلك هو في ماذا؟ في الجمل. فقال يا آدم هل أدلك بالنسبة لوسوس الشيطان نظير زيد في قولك جاء زيد، نظير صديقك في قولك جاء زيد صديقك، فكما أن صديقك لا تقول جاء زيد وصديقك، كذلك هنا ينبغي ترك العطف. صار واضح المطلب؟ خلاصة المطلب، إلى الآن كم تكلمنا عن نوع من هذه الأنواع التي لها أسماء؟ كمال الانقطاع له كم مورد؟ ثلاثة موارد. كمال الاتصال له كم مورد؟ أربع موارد، تأكيد معنوي لفظي بدل وعطف بيان. يقول أو لكون الثانية بيانا لها أي للأولى لخفائها أي الأولى، نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإن وزانه أي وزان قال يا آدم وزان عمر في قوله أقسم بالله أبو حفص عمر، أبو حفص مشترك عدة أشخاص في العرب يكنون بأبي حفص، فمبهم احتاج إلى بيان، لكن ليس كل أبو الحفصات اسمه ماذا؟ عمر. فعندك لأنه هكذا، إذا تذكرون في عطف البيان، في عطف البيان ذكرنا سابقا في الإتيان بالمسند عطف المسند إلي عطف بيان، ذكرنا أن التوضيح يحصل بالمجموع من المعطوف والمعطوف عليه، يعني قد يكون عدة أشخاص يكنون بأبي حفص وعدة أشخاص يسمون بعمر، لكن المجموع من أبي حفص وعمر هذا مختص بشخص واحد، فيحصل البيان من المجموع. بل هذا جدا يقول له نظير، يقول هذا كما أنه لم تعطف عمر على أبي حفص لا يجوز لك أن تعطف في الجمل كذلك، يعني كما أنه في المفردات لا يجوز، لا يجوز لك في عطف البيان بين الجمل. وإذا قال وزان هذا وزان ذاك، أقسم بالله أبو حفص عمر، طبعا هذا البيت فيه منقصة لعمر، تبين أنه أقسم كاذبا كما في النحو، تبين أنه أقسم كاذبا. أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، خب يتكلم عن فرس ما مسها من نقب، يعني لم يمسها شيء في حافرها ولا دبر ولا شيء في ظهرها. الشاهد وين؟ أقسم بالله أبو حفص فاعل أقسم، وعمر عطف بيان على أبي حفص، حيث جعل الثاني بيانا وتوضيحا للأول، فظهر هذا جواب الإشكال الذي أشرنا إليه، أن ليس لفظ قال فقط بيانا وتفسيرا للفظ وسوس فقط، حتى يقال أن هذا من باب بيان الفعل لا من باب بيان الجملة، بل المبين هو مجموع الجملة. قال لوحدها لم تبين الوسوسة، بل قال يا آدم هل أدلك إلى آخر الجملة. هذا تمام الكلام في القسم الثاني، كمال الاتصال. القسم الثالث ماذا أطلق عليه سابقا؟ شبه كمال الانقطاع. ما قال شبه أحدهما، وبل شبه كمال الانقطاع. في شبه كمال الانقطاع هناك مورد واحد، في كمال الانقطاع ماذا قلنا؟ تختلف الجملتان في الإخبار والإنشاء لفظا ومعنى، أو معنى فقط، أو لا يكون بينهما جامع. هذه موارد الثلاثة لكمال الانقطاع. هنا لا، قد يتحدان وقد يكون بينهما جامع، ومع ذلك نترك العطف. متى؟ في المورد الذي يكون العطف موجبا لاشتباه ولتوهم أنه معطوف على شيء آخر. تعال نمثل الآن، يتضح هذا بالمثال. يتضح بالمثال: تظن سلمى أني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. نعم، بدل جزء من الشرط الثاني معكم مشكلة. عندنا جملتان، تظن سلمى هذه جملة، أني أبغي بها بدل هذه جملة، لكن هذه الجملة ما هو محلها من الإعراب؟ مفعول به لي تظن. هنا أبغي بها بدلا، هذه مفعول به من توابع ماذا؟ تظن. فالجملة الأساسية ما هي؟ تظن سلمى، من هذا في الحقيقة مفعول به. الجملة الثانية: أراها في الظلال. هذه جملة خبرية وإنشائية؟ خبرية، ليست فعل أمر ولا نهي ولا استفهام ولا تمني ولا ترجي إلى آخر. أراها في الظلال تهيم، إنشائية وخبرية؟ خبرية. فاتحدت الجملتان في الإخبار والإنشاء لفظا ومعنى. بعد، من ناحية المسند، المسند هنا ما هو؟ الظن. المسند هنا ماذا؟ الرؤية. الرؤية والظن كلاهما من أفعال القلوب، فيوجد بينهما مناسبة. من ناحية المسند إليه، الفاعل هنا أين؟ سلمى. الفاعل هنا من؟ لا، الفاعل أنا. سلمى هي الحبيبة وأنا الحبيب، بينهما مناسبة. فإذا ليس من كمال الانقطاع هذا، مقتضى القاعدة ماذا نقول؟ فأراها، لأن لاتحاد الجملتين في الخبرية ووجود جامع بين المسند والمسند إليه. مع ذلك الشاعر ترك العطف. ليش؟ لأن العطف يوهم خلاف المقصود. العطف يوهم خلاف المقصود. كيف؟ بأن يكون هكذا، يتوهم أن وأراها معطوفة على إني، يعني بعبارة أخرى يقول لسلمى مضمونان. كم تظن؟ تظن أني أريد أن أتزوج عليها، وتظن أني أظنها جاهدة، فيصبح أراها من مضمونات سلمة، مع أن في الحقيقة ماذا؟ هذا ليس من مضمونات سلمة، إنما سلمة تظن كذا وأنا أعتقد أنها مخطئة في هذا الظن. فلو قلنا وأراها ربما يتوهم أنها معطوفة على تظن سلمة أني أبغي بها بدلا، فيصبح من مضمونات سلمة، يعني لسلمة ظنان: الظن الأول أني أريد أن أتزوج عليها، والظن الثاني أني الذي تظنه سلمة تعتقد بأني أعتقدها جاهلة بها بفكرة الزواج عليها، مع أن هذا خلاف المقصود. المقصود ما هو؟ المقصود أن سلمة تظنني أني أريد أن أتزوج عليها، وأنا باعتقادي أنها مشتبهة، أنا لا أريد أن أتزوج عليها، فلو عقفنا لتوهمنا خلاف المقصود. فلماذا ترك العطف مع أن العطف جائز؟ ليش؟ للمناسبة التي ذكرناها، لهذا المانع. ما هو هذا المانع؟ وهو توهم خلاف المقصود. في سؤال هنا؟ ينبغي أن يكون في سؤال. فبنا أسئلة، لنفترض حذفنا الواو كما فعل الشاعر، يبقى التوهم، ألا يبقى التوهم؟ تظن سلمى أني أبغي بها بدلا، هذه الجملة مفعول به ليه؟ تظن، وأراها في الضلال تهين، مفعول به لتظن أيضا، هذه جملة خبرية، مثل تقول هكذا: الرمان حلوا حامضا، جملة لها خبرين بدون عطف. تظن لا تأخذ إلا ماذا؟ تظن لا تأخذ إلا مفعول واحد؟ تظن تأخذ مفعولين، تظن السلمة، ولكن غاية الأمر الجملة قامت مقام المفعولين. إيه هنا؟ تظن تعتقد هنا لا بمعنى التهمة، فلذا قال أراها في الضلال تهيم، يعني في هذا الاعتقاد الذي يوصف بالضلال لا التهمة، الاعتقاد. السبب في ذلك ما قرأتم في النحو، أنه في الإخبارات إذا كانت جمل لا يجوز ترك الواو، في المفردات يجوز ترك الواو، فقول زيد شاعر كاتب، في تعدد الإخبارات المفردة يجوز ترك الواو، أما عندما تكون الإخبارات، طبعا ليش نقول إخبارات؟ لأن هذا المفعول به في الأصل ماذا؟ خبر. في الإخبارات الجمل يجب ماذا؟ ذكر الواو، فلذا لا أحد يتوهم أن أراها أيضا مفعول به آخر لتظن عندما نترك الواو، فقط التوهم يحصل عندما نأتي بالواو. واضح الفكرة صارت؟ هذا ماذا نسميه؟ ماذا نسميه هذا الشيء؟ شبه كمال الانقطاع. لماذا ليس كمال الانقطاع؟ لوجود مناسبة كما ذكرنا. لماذا شبهناه بكمال الانقطاع؟ لوجود مانع يمنع من العطف، كما غاية الأمر في كمال الانقطاع المانع ذاتي. ليش المانع ذاتي في كمال الانقطاع؟ لعدم المناسبة بين الجملتين. أما هنا المانع ما هو؟ عرضي، لوجود توهم خلاف المقصود، لأن التوهم خلاف المقصود أمر خارج عن حقيقة ذات الجملة. صار واضح المطلب؟ فلذا شبه بكمال الانقطاع. في آخر البحث يأتي المصنف بعبارة يقول: ويحتمل الاستئناف. ما معنى الاستئناف؟ تستعمل هذه الكلمة في الرسائل العملية صحيح؟ ما؟ يعيد. أما الاستئناف في علم البلاغة له معنى آخر، لكن لماذا نشرحه الآن؟ دعوا، لأن الاستئناف هو شبه كمال الاتصال الذي سوف يأتي، فعندما يتضح لنا شبه كمال الاتصال هذا لوحده يفضح. الآن نبدأ إذا صار عندنا كمال الانقطاع، ماذا يجب في كمال الانقطاع؟ الفصل. كمال الاتصال ماذا يجب؟ الفصل. شبه كمال الانقطاع ماذا يجب؟ الفصل. الوصل يقتضي مغايرة من جهة و يعني اتحاد من جهة. ما هو؟ أن الوصل يقتضي مغايرة من جهة واتحاد من جهة. هذا قلناه سابقا، ماذا تريد أن تقول الآن؟ يعني إشكال علينا أو إضافة؟ هذا ذكرناه سابقا، دليل يشبه كمال الانقطاع. هو القاعدة هنا أنه في مناسبة في اتحاد من جهة، فمقتضى القاعدة أن نوصل، لكن لوجود مانع. الآن نأتي إلى الرابع، القسم الرابع، شبه كمال الاتصال. في شبه كمال الاتصال يوجد تفسيران، تفسير للقزويني وتفسير للسكاكي. التفت جيدا للمطلب، دعك من هذا البحث. الآن لو سألت أنا سؤال أقول لك ما اسمك، هذا السؤال، فأنت تقول اسمي محمد أو تقول واسمي محمد، اسم الجواب يفصل عن السؤال ولا يعطف عليه. هذا في السؤال ماذا؟ المحقق، يعني الموجود بالفعل. في بعض الأحيان لا يكون عندنا السؤال موجود بالفعل، لكن الجملة تقتضي وجود سؤال. في كثير جدا في القرآن في اللغة العربية هذا البحث، بحث الاستئناف من أهم المباحث. مثلا الشاعر يقول قال لي كيف أنت، هنا سؤال موجود تحقيقي أو تقديري؟ تحقيقي. فقال لي كيف أنت، ماذا كان الجواب؟ قلت عليل. فتلاحظ الجواب فصل عن السؤال التحقيقي. قال لي كيف أنت، قلت عليل. ثم قال سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت، قلت عليل سهرا دائما وحزن طويل. تلاحظ أن قلت عليل جواب لهذا السؤال محقق على القاعدة الفصيلة. هنا سهر دائم، هذه جملة ثالثة، هذه سهر دائم، لماذا لم يقل قلت عليل وسهر دائم؟ لأنك أنت عندما تسمع، عندما يقول لك عليل، هذا عادة والعرف يقتضي ماذا؟ أن تسأل لماذا أنت عليل. فصهر دائم في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر. عندما قال قلت عليل كأن سائل سأل لماذا أنت عليل، قال صهر دائم وحزن طويل. فكما أن الجواب لا يعطف على السؤال المحقق، لا يعطف الجواب على السؤال المقدر أو على الجملة التي اقتضت السؤال المقدر. فهذه الجملة التي تكون جوابا عن سؤال اقتضته الجملة السابقة ماذا نسميها في البلاغة؟ جملة استئنافية. الجملة التي تكون سؤال جواب عن سؤال اقتضته الجملة التي قبلها نسميها جملة ماذا؟ استئنافية. لا أشوف هنا هذه خصوص الجمل الاستئنافية تصلح في الحقيقة في كثير من الموارد المتقدمة. لذا الآن نرجع مرة ثانية بعد قليل نرى ما هو الفرق بين السكاك والمصنف. نرجع مرة ثانية إلى الذي سميناه بشبه كمال انقطاع. يقول هنا يمكن أن تكون أيضا من جمل الاستئنافية. كيف؟ بأن نقول عندما قال تظن سلمى أني أبغي بها بدلا، إذا سلمى تعتقد بأني أريد أن أتزوج عليها، فكأن سائل سأل فما رأيك، هل هي صادقة في ظنها؟ فأجاب أراها في الضلال. فهذه أيضا تصلح أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، واضح؟ فلذا قال المصنف يحتمل فيها الاستئناف. صار واضح مطلب الاستئناف؟ تعال إلى الخلاف بين المصنف وبين السكاك. الجملة التي نبحث عنها لماذا لم تعطى هي جملة صهر دائم، هذه جملة ثانية. قلت عليل جملة أولى. قلنا الجملة الأولى ماذا اقتضت؟ سؤالا مقدرا. الجملة الأولى هي قلت عليل أولى بلحاظ هذه ثانية وهذه أولى. ذاك ليس لنا بحث، استطرادي تعرضنا له. جملة ثانية صهر دائم قلت عليل الجملة الأولى. لماذا لم نعطي الصهر دائم على قلت عليل؟ لأن الجملة الأولى اقتضت سؤالا مقدرا، صحيح؟ فهذه الجملة التي اقتضت سؤالا مقدرا عند السكاكي يقول ننزل السؤال المقدر منزلة محقق فنترك العطف. ماذا نزلنا؟ السؤال المقدر المنزل، ما هو السؤال المقدر؟ تنزله منزلة المحقق فيترك العطف. هذا عند من؟ عند السكاكي. عند المصنف لا، يقول هذه الجملة الأولى هي التي نزلناها منزلة السؤال فترك العطف. قلت عليه كأنها هي صارت سؤال لأنها تشعر بالسؤال، صارت كأنها هي السؤال فترك العطف. بالنتيجة لا تظهر ثمر على ذلك، لكن خلاف في التعبير بينهما. هذا ما نسميه بالاستئناف. طبعا الاستئناف له أقسام سوف يأتي بعد أن نطبق هذا المطلب. الاستئناف أيضا في النحو يختلف عن الاستئناف في علم البلاغة. يقول وينسمى في القراءة وأما كونها أي الجملة الثانية فالمنقطعة عن الجملة الأولى. مقتضى الترتيب السابق ماذا يعبر؟ كان ينبغي ماذا يعبر سابقا؟ أطلق ذكر الأسماء كمال الاتصال. فشوف ماذا كان يقول وأما كونها وأما كمال الانقطاع وأما كمال الاتصال. طب هنا ينبغي أن يقول وأما شبه كمال وأما شبه كمال الانقطاع. هكذا ينبغي كان أن يقول. شوف سابقا شوف سابقا قال في صفحة 233 وأما كمال الاتصال، وقبلها قال وأما كمال الانقطاع. مقتضى الترتيب أن يقول وأما شبه كمال الانقطاع، فلم يعبر بهذا التعبير. قال كالمنقطعة، يعني هذا الشبه حذفه وجاء بداء مكانه بكلمة كاف التي هي من أدوات التشبيه. وأما كونها كالمنقطعة عن الأولى فلكون عطفها عليها، أي عطف الثانية على الأولى، موهما لعطفها على غيرها. لو عطفنا أراها على تظن يوهم أن أراها معطوف على أني أبغي بها بدلا، موهما لعطفها على غيرها مما ليس بمقصود. وشبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف. ما هو المانع من العطف؟ هو إيهام خلاف مقصود. إلا أنه يعني ذلك المانع لما كان خارجا يمكن دفعه بنصب قرينتين لم يجعل هذا من كمال الانقطاع، لأن المانع في كمال الانقطاع كان مانع ذاتي من داخل الجملة، من داخل الجملتين. ويسمى الفصل، فصل يعني ترك العطف، لذلك قطعا. تقول الجملة الثانية على القطع، بمعنى أنها قطعت إيهام خلاف المقصود. مثاله: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهين. أراها ما هو أصلها؟ أراها مبنية للمجهول. إذا أردنا أن نبنيها للمعلوم ماذا نقول؟ أحسن، أراها غير أراها. أراها صارت أخذت الفاعل، فهذا أراها أنا مفعول به، فأراني الله إياها وتقدر فاعل بدأ أخذ. إذن فبين الجملتين، ما المقصود بالجملتين؟ أراها وتظن مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين. ليش لاتحاد المسندين؟ لأن معنى أراها أظنها، وكون المسند إليه في الأولى محبوبا وفي الثانية محبا، وبين المحبوب والمحب أي نسبة، أي تقابل موجود بين المحب والمحب؟ تقابل التضايف. لكن ترك العاطف لئلا يتوهم أنه عطف على أبغي، فيكون من مضمونات سلمة. هذا معنى شبه كمال الانقطاع. ويحتمل الاستئناف، كأنه قيل كيف تراها في هذا الظن، فقال أراها تتحير في أودية ضلال. وأما كونها أي الثانية كالمتصلة، أيضا مقتضى التعبير الصادق ماذا ينبغي أن يقول؟ وأما شبه كمال الاتصال من هذا الآتي، وأما كونها أي الثانية كالمتصلة بها أي بالأولى، فلكونها أي الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى، فتنزل الأولى منزلة السؤال. شوف هذا رأي من؟ خطيب القزويني. الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال لكونها مشتملة عليه ومقتضية له وتدل عليه بالدلالة الالتزامية، فتفصل الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال المحقق لما بينهما من الاتصال. هذا رأي المصنف. قال السكاكي: فينزل ذلك أي السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى والقرائن منزلة السؤال المحقق. واضح الفرق بين رأي السكاكي والمصنف؟ التنزيل عند المصنف تنزيل لأي شيء منزلة ماذا؟ تنزيل للجملة الأولى منزلة السؤال، بينما عند السكاكي تنزيل للسؤال المقدر منزلة السؤال الموجود. ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا له فيقطع عن الكلام الأول، لذلك يقطع يعني يفصل، لذلك ولأجل تنزيله منزلة، وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون لنكتة. لماذا تنزل منزلة الواقع؟ يقول كاخن يعني في بعض الأحيان واحد يريد يختصر في المطلب، لا تنتظر إن الشخص يسألك، مرة تقول له عليل فسوف يسألك لماذا أنت عليل فتقول له صهر دائما. لا لا تريد أن تطول المحادثة مباشرة تقول قلت عليل صهر دائما، واضح؟ فحذفت الجواب لاختصار لنكتة كنكتة الملل أو المرض أو السآمة أو العجلة أو نحو ذلك. يعني هون في نبذة ذلك من الواقع، أما المصنف ماذا قال؟ قال لأن الجملة الأولى قتل ذلك. لا. في فرق بين مش أنا بس اختلاف لفظي. لا ما قلت اختلاف لفظي، لا تترتب عليه ثمرة. يعني مفهوم الاستئناف عند المصنف يختلف عن مفهوم الاستئناف عند السكاك. حزن طويل مثلا، حزن طويل هذه معطوفة على صهر دائم للتناسب بينهما، ما إلى علاقة بكمال الشيء بكمال الاتصال. هذه يعني العلة كان عنده علتان، علة الصهر وعلة الحزن، ما في كلاهما ما إلى علاقة بهذا. شوف ما في قلنا قلت عليل يقتضي أن يسأل سائل لماذا، لكن هذا بالكلام غير مذكور، صحيح؟ قل هذا الشيء غير المذكور، السكاكي ماذا يقول؟ ينزله منزلة كأنه موجود، فلو كان موجود قلت تعطف أو تترك العطف؟ تترك العطف، فكذلك هنا. هذا رأي السكاكي. عند المصنف لا، نفس كلمة قلت عليل تصبح بمثابة السؤال، ثمرة عملية لا تترتب على ذلك. خب في هذا التنزيل إذن يحتاج إلى نكتة، لنكتة كأغناء السامع عن أن يسأل، أو مثل أن لا يسمع منه أي من السامع شيء تحقيرا له، لا أريد أن تسمع صوته بالسؤال فأنت تجيب مباشرة وكراهة لكلامه، أو مثل أن لا ينقطع كلامك، أن لا ينقطع كلامك بكلامه، أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ، وهذا ما يسمى ماذا في علم في سيأتي في الإيجاز والإطناب، يسمى ماذا؟ إيجاز قصر، إيجاز حذف، إيجاز على قسمين، إيجاز حذف وإيجاز قصر يأتي، وهو تقدير السؤال وترك العاطف أو غير ذلك. طبعا وليس في كلام السكاك دلالة على أن الأولى تنزل منزلة السؤال، هذا نظر المصنف، فلذا المصنف يكون مخالف للسكاكي. فكأن المصنف اجتهد في المسألة، نظر إلى أن قطع الثاني عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال، إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيهها به، والأظهر أنه لا حاجة إلى هذا التنزيل ما دام في سؤال مقدر، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك، أشير إليه في الكشاف. يعني التفتزاني يرجح ماذا؟ نظر السكاكي. ويسمى الفصل لذلك أي لكونه جوابا لسؤال اقتضته الأولى ماذا نسميه؟ استئنافا. وكذا الجملة الثانية نفسها أيضا تسمى استئنافا ومستأنفة، وهو أي الاستئناف على أقسامين. كيف جيدا هذا التقسيم للاستئناف في غاية الأهمية. قلنا في الجملة الاستئنافية يوجد سؤال مقدر، فلان التزمنا بقول المصنف أو التزمنا بقول السكاكي، قلنا لا تظهر ثمرة عملية. المهم هناك سؤال دلت عليه الجملة الأولى، السؤال طارة يكون عن مطلق السبب هذا قسم، وطارة يكون عن سبب خاص هذا قسم، وطارة لا يكون عن السبب، هذه ثلاثة أقسام. شوف لها ثمرة في علم البلاغة تظهر في هذا البيت. قال لي كيف أنت قلت عليل، قلت عليل على ماذا تدل؟ ما هو السؤال الذي تقدره؟ قدر لي سؤال، ما هي علتك أو فما سبب علتك، صحيح؟ ما سألت عن سبب خاص، سأل سؤالك عن ماذا؟ عن مطلق سبب. ما الدليل على أن السؤال لعل السؤال هكذا: أسبب علتك أنك تصهر وفي حالة حزن؟ كان إجابة نعم. لا، يقول لو كان السؤال عن سبب خاص فمعنى ذلك أن السائل متردد وطالب للمعرفة. وتقدم في بحث الإسناد الخبري أن المتردد ماذا نفعل في الجواب عنه؟ يؤكد له الخبر استحسانا، وهنا لا يوجد تأكيد، فهذا كاشف على أن السؤال عن مطلق السبب لا عن سبب خاص، خصوصا أن هذا السبب الخاص للمرض ليس مما يأتي إلى الذهن، لأنه شيء غير متعارف. سهر دائم وحزن طويل، واحد عادة ما هو سبب مرضك؟ مثلا مشيت تحت المطر، مشيت تحت الشمس. أما السهر الدائم والحزن الطويل عادة لا يأتي إلى الذهن بسرعة حتى يكون السؤال عنه، فلذا كان السؤال عن مطلق السبب. نعم. بس أما الضرب الثاني، شوف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إلا النفس لأمار. هنا عندما قال وما أبرئ نفسي، كان سائل سأل، ما هو السؤال؟ لماذا؟ إذا كان لماذا لا تبرئ نفسك، يعني سؤال عن السبب العام، كان ينبغي أن يقول النفس أمارة بالسوء، مع أنه جاء إن واللام لأي شيء بالتأكيد، فمعنى ذلك أن المخاطب يشك في هذا الشيء، فينبغي أن نقدر سبب خاص. هل سبب عدم تبرئتك لنفسك إن النفس أمارة بالسوء؟ فقال إن النفس لأمارة بالسوء. طبعاً لا تقول لي كان يجب أن يقول نعم أو لا، هذا في المحقق يقول نعم أو لا، أما في المقدم لا دليل عليه حتى يقول نعم أو لا. منتفت؟ فما الدليل على أن السؤال عن سبب خاص؟ التأكيد. هنا ما الدليل على أن السؤال ليس عن سبب خاص، ليس في ذهني شيء متردد فيه؟ ترك التأكيد. واضح؟ إذن هذا الضرب الأول وهذا الضرب الثاني. طارة يكون السؤال المقدر سؤال عن مطلق السبب، وطارة يكون سؤال عن سبب مخصوص. هذا فقط تتكلم الآن في تخريج الكلام على خلاف مقتضى الضرب. لا، الآن شوف، الآن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بالنتيجة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة، مع عدمه خلاف الأصل. يقول: وهو أي الاستئناف ثلاثة أضرب، لأن السؤال الذي تضمنته الأولى إما عن سبب الحكم مطلقا، يعني ليس عن سبب مخصوص، نحو قال لي كيف أنت قلت عليل. طبعا هنا في تقدير قلت أنا عليل، وليل خبر لمبتدأ محذوف، سهر دائم وحزن طويل، أي ما بالك عليلة، فإن أو ما سبب علتك بقرينة العرف والعادة، لأنه إذا قيل فلان مريض فإنه يسأل عن سبب مرضه، لا أن يقال هل سبب علتك كذا وكذا، لا سيما السهر والحزن الذي عادة لا يتبادر إلى الذهن حتى يكون السؤال عن السبب، حتى يكون السؤال عن السبب الخاص. إذن هذا القسم الأول. الضرب الثاني: وإما عن سبب خاص لهذا الحكم، نحو وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، كأنه قيل هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل إن النفس لأمارة بالسوء، بدليل بقرينة التأكيد، فالتأكيد دليل على أن السؤال عن السبب الخاص، فإن الجواب عن مطلق السبب لا يؤكد كما تقدم في بحث الإسناد الخبري، وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم كما رأيت، الذي هو في الجملة الثانية عن الجواب، لأن السائل متردد في هذا السبب الخاص هل هو سبب الحكم أم لا، كما مر في أحوال الإسناد الخبري من أن المخاطب إذا كان طالبا مترددا حسن تقوية الحكم بمؤكد، ولا يخفى أن المراد بالاقتضاء الاستحساني الاقتضاء استحسانا لا وجوبا، والمستحسن في باب البلاغة بمنزلة واجب، وهذا تقدم سابقا، وإما عن غيرهما يأتي والحمد لله رب العالمين.